نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤال على الهاتف. نعم. اسأل، جتني بنت اسمعني. اي نعم. في اليوم السابع حلقت رأسها وما ادري هل هو يجوز ولا ما يجوز. لا الذي يحلق رأس الذكر. طيب علي شيء في هذا؟ لا ما علي شيء.